أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتعرض لمسألتين ابتلائيتين. المسألة الأولى هي مسألة شراء أوراق اليانصيب. إذا كانت هناك شركة أو بنك أو سوبر ماركت يبيع أوراق، تسمى بأوراق اليانصيب، وبعد ذلك بعد الشراء تقوم هذه الشركة بعملية الفرز والقرعة، فمن أصابت القرعة باسمه يعطى جائزة من الجوائز الثمينة أو المهمة. فهل تجوز هذه المعاملة أم لا؟ هنا الفقهاء يقسمون شراء هذه الورقة إلى قسمين. قسم الأول أو النوع الأول أن الإنسان يشتري هذه الورقة من السوبر ماركت أو الشركة، يشتري هذه الورقة بشرط أن يجعل اسمه في القرعة، بحيث يحتمل خروج الجائزة المعينة. مثلا هم حاطين جائزة سيارة مثلا، أو حاطين جائزة جهاز كهربائي مهم، فهذا الإنسان يقول أنا أشتري هذه الورقة بغرض وبشرط أن يكون اسمي في المقترعين، بحيث أبني على أنه من المحتمل أن تخرج الجائزة باسمي أو أن تخرج السيارة باسمي. فإذا دفع المبلغ بشرط أن يكون اسمه من جملة المقترعين فهذا لا يجوز، هذا يعتبر بمثابة القمار. يعني كيف الإنسان مثلا في القمار، في القمار مثلا الإنسان يدفع مبلغ بشرط أن يقرع وبشرط أن يفوز، أو يدفع مبلغ بغرض أن يفوز، روح القمار موجودة. شراء ورقة اليانصيب أو دفع مبلغ لهذه الشركة بغرض أن يخرج اسمه في القرعة، هذا العمل محرم فيه روح القمار. النوع الثاني لا، أن يشتري الورقة أو أن يدفع المبلغ مجانا من دون قصد أن يخرج اسمه في القرعة، وإن كان هو يحتمل لعل اسمه يخرج في القرعة، لعله يعطى الجائزة، لكنه لا يشترط ذلك، لا يقصد ذلك. يقول أنا أشتري هذه الورقة بغرض المساهمة في مشروع خيري، في مشروع ثقافي، في مشروع إنساني. بالنتيجة شراء ورقة اليانصيب بغرض المساهمة في مشروع خيري أو مشروع ثقافي أو مشروع إنساني لا بأس به، المهم أن يغير قصده. وإن كان يحتمل أنه قد تخرج القرعة باسمه وقد ينال الجائزة ويفوز بالسيارة، يحتمل ذلك لكنه لم يقصد، المهم أنه لا يقصد، لا يقصد بدفع المبلغ غرض أن يخرج اسمه ويفوز بالجائزة. إذا لم يقصد ذلك وكان دفع المبلغ على سبيل المجانية أو المساهمة في مشروع ثقافي أو خيري فلا بأس بذلك. المسألة الثانية مسألة الأسهم. أنا تعرضت إلى مسألة الأسهم في العام الماضي، ولكن هناك بعض التفصيلات التي يكثر السؤال عنها والابتلاء بها. بالنسبة إلى تداول الأسهم، بيع الأسهم وشراء الأسهم، هنا عدة مسائل ينبغي الالتفات إليها ترتبط بهذا الباب، باب تداول الأسهم. المسألة الأولى مسألة الاكتتاب، أن الإنسان يدفع مبلغا إلى البنك ليكتتب، ربما تخرج إليه 10,000 سهم، ربما تخرج إليه 500 سهم، ربما يخرج إليه 1,000 سهم. فإن كان المبلغ موازيا للأسهم التي خصصت له فبها، وإن كان المبلغ الذي دفعه أكثر من الأسهم التي خصصت له أرجع له بقية المبلغ، والبنك يأخذ منه عمولة على هذا على هذه الخدمة التي يقوم بها، وهي تسجيله ضمن المكتتبين. عملية الاكتتاب عملية لا بأس بها، ليس فيها إشكال. عملية الاكتتاب ترجع إلى الوكالة، يعني أنا أدفع مبلغ إلى البنك وأوكله في أن شنو؟ في أن يسجل اسمي من جملة المساهمين، في أن يستخرج لي مقدارا من الأسهم، فهو وكيل عني في التصرف في هذا المبلغ الذي دفعته له، بحيث يسجل اسمي ويكتتب لي ويسعى لتحصيل مقدار من الأسهم لي بهذا المبلغ أو بأقل منه. هذه مسألة الاكتتاب، مسألة توكيل، وأنا مقابل خدمة البنك وقيامه بهذه الخدمة أنا أعطيه عمولة، هذا لا إشكال فيه. المسألة الثانية هي مسألة الشراء باسم الغير. أنا أخذ بطاقة واحد وأشتري شنو؟ وأشتري الأسهم على بطاقته، بطاقته وبطاقة عائلته وبطاقة من معه، أشتري الأسهم على بطاقته. هنا يقع الإنسان في إشكال، لأنه إذا أخذ بطاقة غيره وأتى بها إلى البنك وقال أنا أريد أسهم بهذه الأسماء الموجودة في البطاقة، البنك يملك الأسهم لمن؟ لصاحب البطاقة. ما يملك الأسهم لمن؟ لمن حمل المبلغ. ما يملكني أنا الأسهم، يملكها صاحب البطاقة. صاحب البطاقة اللي أنا دفعت بطاقته التمليك يكون له، بينما أنا اللي أريد أشتري، أنا اللي أريد أدفع الثمن. فكيف هنا ما يصير تطابق، تطابق بين الشراء وبين البيع. البائع وهو البنك قصد بيع الأسهم لصاحب البطاقة، والمشتري وهو أنا قصدت الشراء لمن؟ لنفسي لا لصاحب البطاقة، فلم يتطابق البيع مع الشراء. من هنا تحصل المشكلة في شراء الأسهم ببطاقة الغير. فما هي الحيلة وما هو طريق التخلص من هذا الإشكال؟ طريق التخلص من هذا الإشكال أنه أنا عندما آتي لصاحب البطاقة أيا كان أقول له أنا وكيل عنك، تتوكلني، أنا وكيل عنك في أن أشتري الأسهم لك، مو لي أنا، أنا وكيل عنك في أن أشتري الأسهم لك، أنت صاحب البطاقة، وإذا اشتريتها لك أنا وكيل عنك أيضا في أن أبيعها على نفسي، يعني بعد أن أشتريها إليك أبيعها شنو؟ على نفسي. فأنا وكيل عنك في شراء الأسهم لك، وأنا وكيل عنك في بيع هذه الأسهم لنفسي بنفس المبلغ المعين الذي اشتريت به هذه الأسهم، مع شرط، شرط في المعاملة الثانية وهي معاملة أن أبيع الأسهم على نفسي، مع شرط أن أعطيك مبلغا معينا في مقابل هذا التوكيل، وإن توكلتني أن أشتري الأسهم لك ثم أبيعها على نفسي بنفس المبلغ، أشترط على نفسي في ضمن المعاملة الثانية وهي معاملة شراء الأسهم لنفسي، أشترط على نفسي أن أعطيك مبلغا معينا مقابل هذه الخدمة، حينئذ يكون المعاملة معاملة صحيحة ولا إشكال فيها. إذا ما يعطي فلوس أحسن إلى بعد، إذا ما فيش بس مالك ما يعطي البطاقة إذا ما يشترط عليه. أحد يعطي بطاقة بدون فلوس؟ إيه يعني بدون ما يعطي أجرة على استخدام البطاقة؟ إذا ما يعطي زين. الآن أتكلم عن الشاشة. لا، لابد أن يقصد، لأن بعضهم يختلط عليه الأمور، لابد أن يقصد بأخذ البطاقة أنه وكيل عنه في شراء الأسهم له، وهو وكيل عنه في بيعها لنفسه، بشرط أن يعطيه عمولة معينة على هذه الخدمة. فليه؟ لا، شرط مو دين، هذا شرط. لا، ذاك مبلغ الشراء اللي بيشتري بالأسهم أو اللي بيكتب به، أنا أقصد العمولة اللي يعطيها صاحب البطاقة. أدري أقول هذاك المبلغ غير الثمن، ما لا إشكال فيه، لأنه سيشتري الأسهم بهذا المبلغ لفلان ثم يبيعها على نفسه بنفس المبلغ، فيصير تهاتر. لا، أولا صار ثمن كلي، يعني الآن أنا مثلا أجي إلى سوبر ماركت مثلا أشتري، نفترض مثلا كيلو رز، مثلا أشتري كيلو رز بثمن كلي وهو جنو، وهو مثلا 100 ريال أو 10 ريال، ثم أوفي هذا الثمن الكلي ب10 ريال، هذا يسموه وفاء، وليس هو هذا الثمن، ثمن هو ثمن في ذمتي، صح لو لا؟ فأنا أشتري الأسهم عن صاحب البطاقة بثمن في ذمته هو، وأوفي ذاك الثمن في ذمته بهذا المبلغ، ثم أسترجع هذا المبلغ في البيع شنو؟ لنفسي، وأنا رايح أبيع لنفسي مرة أخرى، فيصير تهاتر في نفس المبلغ، ماكو إشكال فيه. أما أن الإنسان يستخدم بطاقة أولاده مثلا، أحيانا يستخدم الإنسان بطاقة أولاده، إذا أولاد بالغين ذكرا أم أنثى، إذا الأولاد بالغين الكلام مثلهم مثل الأجانب، لابد أن يقصد الوكالة عنهم، يعني لابد أن يأخذ الوكالة عنهم في شراء الأسهم لهم ثم بيعها لنفسه مع اشتراط العمولة. أولاد البالغين مثلهم مثل أي شخص آخر. أما إذا كانوا أولاد قاصرين غير بالغين وهو يريد يستخدم بطاقتهم، لا بأس بذلك، هو له الولاية ما داموا قاصرين، فله الولاية على أن يستخدم بطاقتهم ويشتري الأسهم لهم ثم يبيعها لنفسه بدون وكالة بالولاية، لا حاجة إلى الوكالة لأن له ولاية على ذلك، فهو بولايته يقوم بذلك، ولا بأس بهذه المعاملة لأنه ليس فيها إضرار في مصلحة الطفل غير البالغ. الزوجة لا، الزوجة بعد لازم يأخذ منها وكالة. علي بالنسبة للزوجة لابد أن يأخذ منها وكالة مثل الشخص الأجنبي. المسألة الثالثة، شراء الأسهم عبر شاشة الإنترنت، يعني أن يدخل على الشاشة يشوف كذا سهم معروض للبيع ويسجل أنه أنا اشتريت والمبلغ كذا، أوتوماتيكيا تحصل عملية البيع والشراء والاستلام والتسلم، أو لا هو يبيع عن طريق الشاشة، أحيانا مو يشتري، يبيع عن طريق الشاشة. على رأي السيد الأستاذ السيد السيستاني إذا ما ظلوا ماكو إشكال إيش لا بأس به. هو لا يشترط الموالاة بين البيع وبين القبول. لو مثلا واحد باع قبل سنة والمشتري ما قبل إلا بعد سنة عنده ما في إشكال. يعني مثلا واحد يقول والله أنا بعت هذه الدار بكذا مبلغ بعد شهر جاء المشتري قال قبلت البيع ماكو إشكال، وإن كان البيع في شهر والقبول في شهر آخر. هذا هم يجي واحد على شاشة الإنترنت يقول أنا أبيع أسهم كذا مقدارها، أو البنك نفسه بالوكالة عنه يقول أكو كذا سهم بثمن كذا، المشتري يجي بعد شهر يشوف موجود على الشاشة يقول قبلت البيع ويدفع المبالغ ماكو إشكال فيه. لا يشترط أن يكون هناك موالاة بين البيع وبين قبول البيع، ماكو إشكال في ذلك. أما على رأي بعض الفقهاء الآخرين كالشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي دام ظله يقول يشترط في عملية البيع والشراء عن طريق الإنترنت أن يكون هناك شخص آخر معه على الإنترنت، بحيث تصير عملية مبايعة بين شخصين، وإنما الشاشة هي مجرد شنو؟ هي مجرد جهاز يستخدمانه لا أكثر ولا أقل. أن يكون هناك طرف آخر، يعني أنا الآن أبيع أكو طرف فعلا موجود يشتري، أو أنا الآن أشتري أكو طرف فعلا قاعد يبيع، فيشترط وجود شخصين موجودين. ملازم أنا أعرفه، ملازم أنا أعرف المشتري منه، ملازم أعرفه. المهم أعلم أن هناك في وقت البيع أعلم أن هناك مشتري بالفعل موجود أو بالعكس، فيشترط وجود شخصين متبايعين في وقت إجراء هذه العملية من خلال شنو؟ من خلال شاشة الإنترنت. المسألة الرابعة هي ما يرتبط بنفس حلية جواز، بنفس حلية بيع الأسهم وشرائها. مثلا الشركة التي نريد أن نشتري أسهمها، أو المؤسسة التي نريد أن نشتري أسهمها، تارة هذه الشركة كل معاملاتها محللة، هذا ماكو إشكال في شراء الأسهم أسهمها، عليه شركة كل معاملاتها محللة، شركة إسمنت أو غيرها كل معاملاتها حلال، معاملاتها مباحة. أو كان قائم عليها شخص مسلم، ما ندري معاملاتها مباحة لو محرمة، لكنها ملك لشخص مسلم. إذا كان المالك للشركة شخصا مسلما ولا ندري أن الشركة معاملاتها محللة أو محرمة، نبني على أنها محللة، نحمل فعل المسلم على الصحة إذا كان المالك لهذه الشركة شخصا مسلما، لا بأس بذلك. أما إذا افترضنا أن الشركة معاملاتها محللة لكنها تقترض قروض ربوية من البنوك، ماكو شركة ما تقترض صح ولا؟ فهذه الشركة معاملاتها محللة لكنها شنو؟ تقترض قروض ربوية، ما تقرض تقترض، تقترض من البنوك قروض والبنوك تأخذ عليها فوائد، فهي تقترض قروضا ربوية من البنوك، هل يجوز شراء أسهمها إذا كانت تقترض قروض ربوية أم لا؟ سيد الأستاذ سيستاني يقول لا ماكو مانع، هذه ليس من المعاملات، هذه القروض شيء عليها وليس شيئا لها، هي تصحح هذه القروض بطريقتها الخاصة لعله تتجنب الربا بطريقة خاصة، لا نعلم بذلك. أما غيره من الفقهاء يقولون إذا كانت من جملة شؤون هذه الشركة أنها تقترض قروضا ربوية من البنوك فلا يجوز شراء أسهمها، لا يجوز إعانتها على هذه الأمور. أما إذا افترضنا أن الشركة معاملاتها محرمة محضة، ما عندها معاملات محللة، كل معاملاتها محرمة، شركة تبيع الخمور أو شركة تبيع الميتة أو شركة مثلا تبيع أدوات الله، شركة كل معاملاتها محرمة، لا يجوز شراء أسهمها في هذا الحال على رأي جميع الفقهاء، لا يجوز شراء أسهمها إذا كانت جميع معاملاتها محرمة. القسم الرابع، أن نفترض أن الشركة لها نوعان من المعاملات، عندها معاملات محرمة وعندها معاملات شنو؟ محللة. عندها معاملات محللة تبيع منتجات، وعندها معاملات محرمة تبيع من جملة المنتجات مثلا الميتة، تبيع من جملة المنتجات مثلا المسكرات، فعندها معاملات محللة وعندها معاملات محرمة، مثل البنك الآن، البنك عنده معاملات محللة مثل صناديق الاستثمار مثلا، وعنده معاملات محرمة وهي شنو؟ القروض الربوية. هنا عندنا أربعة آراء من الفقهاء إذا كانت الشركة أو البنك له معاملات محللة ومعاملات محرمة. الرأي الأول الذي يقول هيك لا بأس بذلك، ماكو مانع تشتري الأسهم سواء كان أسهم البنوك أو كان أسهم الشركات التي هي ذات قسمين من المعاملات، معاملات محللة ومعاملات محرمة، يجوز شراء أسهمها بلا مانع من ذلك. هذا يرى الشيخ الفياض في النجف الأشرف، أحد مراجع النجف الأشرف، يرى هذا الرأي أنه لا مانع من شراء هذه الأسهم. الرأي الثاني من الفقهاء وهو رأي السيد الخوئي قدس سره، أنه إذا كانت بعض معاملات الشركة، إذا كانت بعض معاملات المؤسسة أو البنك معاملات محرمة فلا يجوز شراء شنو؟ فلا يجوز شراء أسهمها البتة. لما؟ لأن الإنسان إذا اشترى سهما من هذه الشركة صار شريكا فيها، وإذا صار شريكا فيها وهي تتعامل بالمعاملات المحرمة، إذن أي معاملة محرمة تقوم بها الشركة فهو هذا شنو؟ المساهم شريك في هذه المعاملة المحرمة، وبالتالي لا يجوز شراء الأسهم لأنه يؤدي إلى الشركة في المعاملات المحرمة، لا يجوز ذلك. الرأي الثالث رأي السيد الأستاذ دام ظله، يقول بأنه لا بأس أن يشتري مع الاشتراط سواء كان ابتداء أو استدامة، يعني يشتري الأسهم لكن يشترط، يكتب ورقة إلى مدير البنك أو إلى مدير الشركة أو إلى المسؤول المفوض في البنك أو إلى المسؤول المفوض في الشركة، يكتب ورقة أنا اشتريت كذا مقدار من الأسهم لكنني لا أجيز استخدام أسهمي في المعاملات المحرمة. إذا اشترط هذا الشرط صحت المعاملة وجازت، وإن لم يعملوا بالشرط، وما يهمه يعملوا ما يعملوا، يسخروا منه ما يسخروا منه، وما يهمه، المهم أن يشترط ذلك. إذا اشترى الأسهم واشترط ذلك أن لا تستخدم الأسهم التي اشتريتها في المعاملات المحرمة، أوصل هذه الورقة إلى مدير البنك، إلى المسؤول، إلى الموظف المفوض في البنك، إذا أوصل الورقة إليه جازت المعاملة سواء عملوا بها أم لم يعملوا بها، نعم قبلوها سخروا منها أم لم يفعلوا ذلك، لا بأس ولا يهمه، أبرأ ذمته من حيث حرمة المعاملة. مالي هذا رئيس السيستان. نعم. فيه؟ نعم ما اسمع. اي بعد شكوا فيها. ها من يرى رأيه؟ ما اعرف انا احد رأيه الا هو. هو الرأي الرابع شيخنا الاستاذ الشيخ التبريزي دام ظله يفصل بين الاسهم الحقيقية وبين الاسهم غير الحقيقية. الاسهم الحقيقية مثل ان انسان شركة عندها اصول، يعني شركة عندها عقارات، عندها مباني، عندها منتجات، تبيع حديد، تبيع مثلا اغذية، تبيع ادوية، تبيع اراضي. شركة لها اصول، لها اعيان. هذه الشركة اذا لها اصول لها اعيان يجوز شراء اسهمها، لان السهم اللي انت رايح تشتريه سهم من هذه الاعيان، سهم من هذه المنتوجات، سهم من هذه الاصول، لا بأس بذلك. اما اذا شركة ما لها اصول، لنفترض مثلا شركة، مثلا نفترض انه مثل البنك، مثلا البنك ما عنده منتجات ولا عنده سلع يبيعها. البنك هو قائم على هذه الطريقة، يقرض وياخذ ودائع ويفتح صناديق استثمار ويتوكل عن الشركات، وبعد البنك ما عنده منتجات ولا عنده سلع. فحينئذ بما ان البنك ليس له منتجات ولا سلع وليس له عقارات في الخارج يبيع ويشتري فيها، إذن أسهمه، أسهم البنك، أسهم غير حقيقية. وبما أنها أسهم غير حقيقية لا يجوز شراؤها أصلا، سواء كانت معاملات محللة، معاملات محرمة، مثلا معاملات أيا كان، هذه لا يجوز شراء أسهمها إذا لم يكن لها أصول ولم يكن لها أعيان. أو لنفترض مثلا شركة مثلا بادئة توها، الشركة تبدأ مثلا بعدها ما صار لها لا أصول ولا أعيان، توها مثل شركة شنو الغاز يسموها، هذه اللي صارت الدقة عليها، هذه ما تناسب لأن غازة مات الأوادم، وهذا عاصر. هذه شركة دانا غاز مثلا، ترى الشركة الآن بادئة، وأنا أشتري أسهما من هذه الشركة. يقول هو إذا كانت الشركة بادئة الآن فأنا أشتري شنو منها؟ هذا يرجع إلى شراء قسم من أرباحها، والأرباح بعد لم توجد، فلا تجوز هذه المعاملة عنده، هذه المعاملة محرمة، شراء أسهمها محرم. أما شراء أسهم الأراضي، هذا المتعارف مثلا عندنا في البلاد وغيرنا وغير بلادنا، أنه مثلا يدفن البحر تمام، ويخطط على أساس أنه شنو أراضي. افترض مثلا هذا الشبيلي مثلا، ويجي يبيع الاسهم، اسهم من هذه الاراضي، انت تشتري سهم من هذه الاراضي يقدر مثلا ب400 متر او 1000 متر او 2000 متر بكذا مبلغ، وانت ما تدري هذه الالف متر فوينه، يمين يسار، قريب من البحر، بعيد من البحر، شنو حدودها، كم يصفى منها، كم ما يصفى منها، بعد استخراج المجاري وبعد تعديل الشوارع وبعد كذا، كم يطلع من هذه الالف المتر وهكذا. هل يجوز شراؤها وهي على هذه الحال قبل التصفية؟ اشتري 1000 متر مشاعة من هذه الارض المسمات بالشبيلي مثلا، هل يجوز ذلك ام لا؟ نعم يجوز ذلك، ماكو مانع. المهم انه معلومة 1000 متر من منطقة معلومة، حتى لو كانت مشاعة، 1000 متر مشاعة، ما أدري شرق غرب شمال جنوب، المهم أنها محددة والمنطقة أيضا محددة. أنا أشتري 1000 متر مشاعة من هذه الأرض التي تسمى شنو بشبيلي مثلا، بعد تحديد الأمتار وتحديد الأرض لا بأس بذلك، هذا لا مانع منه. وإن كان بعد التصفية أنا ما أدري شنو كم يصفى لي، لعله يصفى لي بعدين 800 متر أقل أكثر، مو مهم هذا، المهم وقت الشراء. وقت الشراء كان المقدار معلوما وكانت المنطقة معلومة، فحينئذ وقت الشراء لا مانع من ذلك. إنما المشكلة في وين؟ المشكلة أن هذه الأراضي أراضي موات، والأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء. أرض الموات إذا جيت أنا أحييتها، زرعتها، بنيتها، ملكتها. أما إذا لا، أرض كانت بحر دفنت الآن، اللي يسموها أرض موات، هذه الأرض الموات لا تملك بالشراء، إنما تملك بماذا؟ بالإحياء، بإحيائها، مثلا بزراعتها، ببنائها، لا تملك إلا بالإحياء، فكيف أنا أملكها بالشراء؟ هذا ملك غير شرعي عند جميع الفقهاء، هذا ملك عرفي، يعني عرفا أنا أملك، ولا شرعا أنا ما أملك. شرعا أنا ما أملك هذه الأراضي، إن شاء الله ملكت مليون أرض، مليون أرض موات، شرعا أنا ما ملكت. هذا ملك عرفي وليس ملك شنو؟ وليس ملك شرعي. لو أرادنا مثلا من باب المثال، لو أراد الحاكم الشرعي يتدخل، الفقيه الجامع للشرائع يتدخل ويقوم يقتطع هالأرض لشخص آخر، إلى حق في ذلك، أنت ما ملكتها، وإن دفعت ثمنها وإن أخذت مثلا الصك عليها، أنت لم تملكها شرعا، وإنما ملكتها شنو؟ عرفا. شرعا ما ملكتها، لأن هذا أرض موات. ولذلك مثلا في مسألة الخمس هنا الفقهاء يعالجوها، شلون يصير الخمس عليها؟ إذا قالوا ما عليها خمس مشكلة، إذا قالوا عليها خمس شلون يصير عليها خمس وهي ليست بملك؟ شلون هذه يعالجوا المسألة؟ سيد الخوي يقول يثبت له حق وما يملك، لكن يثبت إلى حق مثل حق الاختصاص. شلون مثلا إنسان يجي إلى مكان في المسجد ويخلي عليه غطرته، يصير لشنو؟ حق السبق وحق الاختصاص بهذا المكان، هو ما ملك المكان، لكن صار له حق السبق في المكان كأنه وضع غطرته فيه، هذا حق الاختصاص، يقدر يعاوض بمبلغ، يقول أرفع يدي عن حقي في هذا المكان بمبلغ معين. الإنسان أيضا اللي يشتري أرض موات ويدفع ثمنها ويقبض الصك، يصير إلى شنو؟ حق فيها، وهذا الحق يقدر بثمن، وهذا الحق هو الذي يجب فيه الخمس، هذا الحق يجب فيه الخمس. فقيه آخر مثل السيد السيستاني يقول لا، يجب الخمس في الثمن مو في الأرض، والأرض ما ملكها، لكن بما أنه دفع ثمنا في غير المؤونة وجب في هذا الثمن الخمس، لأنه دفع مبلغ، دفع ثمن في غير مؤونته، فيجب عليه تخميس هذا المبلغ الذي دفعه في غير مؤونته. فإذا بالنسبة لأسهم الأراضي كما ذكرنا الحكم، كما ذكرنا بالنسبة إلى أسهم الأراضي، الإنسان إذا اشترى أسهم، المسألة الأخيرة، الإنسان إذا اشترى الأسهم، عفواً أنا ذكرت مسألة ترتبط بحق الاختصاص، بحق السبق، هؤلاء الذين كان لهم حضور في البحر، ها؟ كان سابقاً يخلوا حضور في البحر لأجل الصيد، وبعد فترة من الزمن شنو؟ قال يجي شخص يأخذ هالحضور ويحولها إلى أراضي، شلون مثلاً هذا؟ هل هذا الذي كان له حضرة في البحر ملك المنطقة، يعني ملك الأرض التي فيها هذه حظيرة، سموها حظيرة لو حضرة، ها حضرة، ملك الأرض التي فيها هذه الحضرة أو ما ملكها؟ الفقهاء هنا يفصلون، التفت إلى هذا، هذا عندما وضع الحضرة وضعها لأجل الصيد أو وضعها لأجل حيازة المكان. إذا وضعها لأجل الصيد والصيد انتهى وزمن الصيد انتهى خلاص ما إلى أفلام، ووضعها لأجل الصيد والصيد انتهى. أما إذا وضعها لحيازة المكان، قال الله هذا أرض موات أنا أريد أحوزها قبل غيري، يمكن يوم من الأيام تصير أراضي، ها؟ أنا من الآن أحوزها حتى يصير لي حق فيها، فوضع هذه الحضرة لأجل الصيد ولأجل أيضا حيازة الأرض، وأبقى هذه الحضرة كعلامة على الاختصاص بالأرض. إذا وضع الحضرة بقصد الحيازة ولأجل أن يكون له حق اختصاص في هذه الأرض يثبت له شنو؟ حق الاختصاص، وما يملك لكن له حق فيها. يقدر يقول أنا ما أرفع يدي عن حقي في هذه الأرض إلا بمبلغ معين، أي المبلغ كان، إن شاء الله يقول مليون على راحته على كيفه. إذا كان وضع الحضرة لأجل الحيازة والاختصاص بالمكان فله حق الاختصاص في ذلك المكان، وحينئذ يمكنه أن لا يرفع يده عن هذا الحق إلا بمبلغ معين، لا بأس بذلك. بالنسبة للمسألة الأخيرة، الأسهم، إذا أنا اشتريت أسهم وارتفعت قيمتها جراس السنة، أنا اشتريت الأسهم بمئة، الآن الأسهم شنو؟ تسوى ألف، قيمتها ارتفعت. بما أنني اشتريت الأسهم للتجارة، ما اشتريتها بس للاحتفاظ بها، اشتريت بها شنو؟ للتجارة. إذا اشتريت الأسهم لأجل المتاجرة بها يجب الخمس في ارتفاع القيمة. الآن قيمتها صارت، أنا بعد ما بعتها لكن قيمتها وصلت شنو؟ ألف، يجب الخمس في ارتفاع القيمة وإن لم أبعها، ما دام الغرض من هذه الأسهم هو التجارة. أما إذا لا مو غرض التجارة، والله أنا اشتريت أسهم للعيال لعله يحتاج يوم من الأيام إلى مبلغ، يكون المبلغ موجود، فأنا اشتريتها للإدخار لوقت الحاجة، ما اشتريتها للتجارة، اشتريتها بمئة صار الآن قيمتها ألف، هنا لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة إلا إذا بعتها، إلا إذا بعتها بالقيمة المرتفعة حينئذ يجب الخمس في القيمة الزائدة. أما إذا ما بعتها بالقيمة المرتفعة ما دام هي محفوظة لم تباع لا يجب الخمس في القيمة الزائدة، لأنها ليست بغرض التجارة وإنما هي بغرض الادخار. ولو أعطيت فوائد على السهم، يعني الأسهم موجودة في البنك وصارت عليها شنو؟ فوائد، مثل الودائع اللي أودعها في البنك، الأموال اللي أودعها في البنك تصير عليها شنو؟ فوائد. فوائد الأسهم مثل فوائد الودائع، حكمها حكمها، إن كان البنك حكوميا أو مشتركا بين الحكومة وبين الأهالي فهذه الفوائد مجهولة المالك، أتصدق بخمسها على الفقراء وأتملك الباقي. الفوائد اللي آخذها على الودائع أو على الأسهم هذه الفوائد مجهولة المالك، أتصدق بخمسها على الفقراء وأتملك الباقي. أما إذا كان البنك أهليا محضا، مو بنك حكومي ولا بنك مشترك، بنك أهلي مثل بنك الراجحي مثلا، مثل غيره من البنوك الأهلية المحضة، يجوز لي أن أخذ هذه الفائدة بتمامها بلا حاجة أن أتصدق بشيء منها على الفقراء. أسأل الله لنا ولكم أن يجعلنا من السائرين على الشرع الشريف وعلى هدى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة لأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات تسبقها الصلوات.